بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله في هذا الدرس، وهو الدرس 27 من دروس شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وكنا في الدروس الماضية تكلمنا عن بعض الأمور الغيبية التي ذكرها الإمام ابن قدامة ومثل لها بثلاثة أمثلة، واليوم بمشيئة الله سنكمل بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام رحمه الله في التمثيل على وجوب الإيمان بالأمور الغيبية. تفضل عامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق. نعم، هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها للتمثيل على الأمور الغيبية أو على بعض الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، وهذا هو المثال الرابع. المثال الأول الذي ذكره على الأمور الغيبية الإسراء والمعراج وقصة موسى مع ملك الموت. المثال الثالث أشراط الساعة، واليوم المثال الرابع على وهو عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر. عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر، لأن الفتنة غير العذاب والنعيم كما سيأتي معنا. وسيكون الحديث عن هذا المثال وهذه المسألة عبر المسائل التالية. المسألة الأولى تعريف القبر. تعريف القبر، المعنى اللغوي للقبر أنه مأخوذ من مادة قبرة، مأخوذ من مادة قبرة. ومعنى قبرة في لغة العرب أي دفن ووارى بالتراب، أي دفن ووارى بالتراب. والقبر عند العرب للميت، وهو مدفن الإنسان، وهو مدفن الإنسان. إذن هذا معنى القبر في لغة العرب، أنه مدفن الإنسان الميت. المعنى الاصطلاحي للقبر لا يخرج عن المعنى اللغوي، وقد وردت تعريفات عدة للقبر في الاصطلاح، وسنذكر منها تعريفين. التعريف الأول: القبر هو المكان الذي يدفن فيه الميت. القبر هو المكان الذي يدفن فيه الميت. والمقبرة اسم للمكان المشتمل على الحفرة وما ضمت. المقبرة اسم للمكان المشتمل على الحفرة وما ضمت. طيب، وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم القبر من الناحية المعنوية. عرف القبر من الناحية المعنوية فقال صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة. إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منازل الآخرة، هذا فيه تعريف للقبر من الناحية المعنوية. وفي هذا الحديث أيضا وصف لحال الميت في القبر، وصف لحال الميت في القبر، فإنه إن نجا من عذاب القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقد وجد القبر من أول ميت من بني آدم. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فأصبح من النادمين. هذه الآية يشير الله جل وعلا فيها إلى أن أول قبر هو وجد مع أول ميت من بني آدم حينما قتل قابيل هابيل. وكل عقلاء بني آدم فإنهم يدفنون موتاهم، كل عقلاء البشر يدفنون موتاهم إلا طوائف قليلة منهم، ومنهم الهندوسية. أحسنت، الهندوسية فإنهم يحرقون موتاهم ولا يدفنونهم. وأيضا بعض القبائل الموجودة في إفريقيا فإنهم يأكلون موتاهم. وجد بعض القبائل التي تعيش في أفريقيا لا يدفنون موتاهم ولا يحرقونهم وإنما يأكلونهم والعياذ بالله. إذن هذه المسألة الأولى في تعريف القبر في اللغة والاصطلاح، في اللغة والاصطلاح. المسألة الثانية في بيان أن أحكام القبر هي أحكام الحياة البرزخية أو أحكام البرزخ. عفوا، التعريف الأول، عدة تعريفات، تعريف القبر والتعريف الآخر للمقبرة أقصد. المسألة الثانية قلنا في بيان أن أحكام القبر هي أحكام البرزخ، هي أحكام البرزخ. فالحياة البرزخية المراد بها الحياة التي تكون في القبر، التي تكون ما بعد الموت إلى قيام الساعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل من مات من بني آدم، أن كل من مات من بني آدم فإنه تجري عليه الأحكام المتعلقة بالقبر من النعيم والعذاب والفتنة والسؤال وغيره. أعيد، نقول عقيدة أهل السنة والجماعة أن كل من مات من بني آدم فإنه تجري عليه الأحكام المتعلقة بالقبر من النعيم والعذاب والسؤال وغير ذلك، سواء قبر الميت أم لم يقبر، أو أكلته السباع، أو غرق حتى في البحر، أو احترق فسار رمادا، أو غير ذلك، أو غير ذلك. فكل من مات قبر أم لم يقبر فإنه إما يعذب وإما ينعم ويسأل ويفتن في قبره، حتى ولو لم يدفن، لو غرق، لو احترق، لو صار رمادا، فإنه تجري عليه هذه الأحكام المتعلقة بالقبر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح في بيان ذلك، قال ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رمادا، ونوسف في الهواء، أو صلب، أو غرق في البحر، أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب. شوف هذه دقيقة، وصل إلى روحه وبدنه، وليس إلى روحه دون بدنه أو بدنه دون روحه، قال وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، الأدلة على عذاب القبر ونعيمه. هذه القضية أو هذه المسألة، عذاب القبر ونعيمه، تعتبر مسألة أو قضية خبرية لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، وإنما نثبتها من طريق الخبر، من طريق الخبر. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، بالقرآن والسنة والإجماع. فأولا الأدلة من القرآن على إثبات عذاب القبر ونعيمه، استدل أهل العلم من السلف والخلف بعدد من الآيات القرآنية على عذاب القبر ونعيمه، ولكن دلالة هذه الآيات ليست صريحة وليست قطعية في الدلالة على عذاب القبر ونعيمه، وسنذكر بعضا منها. أولا قوله تعالى، قول الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة هذا الشاهد، هذا الشاهد، الشاهد قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. بعد ذلك قال: ويوم تقوم الساعة، دل على أن هذا عذاب قبل يوم القيامة. وجه الدلالة نقول أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وذلك قبل يوم القيامة وهم في الحياة البرزخية في القبر، لأنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية استدل بها عدد من أئمة السلف كمجاهد وعكرمة ومقاتل وغيرهم، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. الآية الثانية قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذه الآية من أشهر الآيات التي استدل بها العلماء على إثبات عذاب القبر، وقد اختلف أئمة السلف في المراد بها اختلافا كثيرا، وقد اختلف أئمة السلف في المراد بها اختلافا كثيرا، فاختلفوا في المراد ما هو المراد بالعذاب الأدنى، بالعذاب الأدنى. وذهب مجاهد رحمه الله أن المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر، هو عذاب القبر، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية في كتابه الجامع لأحكام القرآن. إذن قول مجاهد أن المراد بالعذاب الأدنى هو عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني من عذاب القبر دون العذاب الأكبر الذي سيكون يوم القيامة. الآية الثالثة قول الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. قوله تعالى: سنعذبهم مرتين، اختلف أئمة السلف رحمهم الله في المراد بالعذاب الأول، اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، ولكن أكثرهم اتفقوا على أن المراد بالعذاب الثاني هو عذاب القبر، هو عذاب الثاني. نعم، لأنه قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، العذاب العظيم اللي هو عذاب الآخرة. لكن العذاب الأول اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، منهم من قال المصائب في الدنيا، ومنهم من قال القتل، ومنهم إلى آخره، تمام. ولكن أكثر أئمة السلف اتفقوا على أن المراد بالعذاب الثاني هو عذاب القبر. وممن ذهب إلى هذا الحسن وقتادة وابن زيد والفراء وغيرهم، كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. أعيد، ذهب إلى هذا القول الحسن وقتادة وابن زيد والفراء. إذن هذه الآية الرابعة، الآية الثالثة عفوا، الآية الرابعة قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالشاهد من هذا قوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. اختلف أئمة السلف في العذاب الذي دون ذلك، اختلفوا في العذاب الذي دون ذلك، فذهب البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين إلى أن المراد به عذاب القبر، إلى أن المراد به عذاب القبر. واضح؟ إذن ذهب البراء بن عازب بن عباس من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن المراد به العذاب الأدنى، عذابا دون ذلك المراد به عذاب القبر. فاختلاف أئمة السلف في هذه الآيات والمراد منها يدل على أن دلالتها ليست قطعية، إذ لو كانت قطعية يا شباب لاتفقوا على أن المراد بها عذاب القبر ونعيمه، فمجرد الاختلاف يدل على أن الدلالة ليست قطعية. طيب، إذن هذه الأدلة أو بعض الأدلة من القرآن. ثانيا الأدلة من السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، على إثبات تواترت النصوص أو نصوص السنة النبوية على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء إلى أنها بلغت حد التواتر، وسنذكر بعض هذه الأحاديث. الحديث الأول ما رواه ابن عباس وهو عند الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنه أحسنت إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميم. والحديث له روايات مختلفة وكلها في الصحيحين. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. وجه الدلالة من هذا الحديث قوله إنهما لا يعذبان، أو الشاهد إنهما لا يعذبان، وهذا ماذا يسمى؟ نص في المسألة، نص في المسألة لا يقبل التأويل بأي وجه من الوجوه. واضح؟ الحديث الثاني عند الإمام مسلم ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. أعيد، حديث أنس عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. الحديث الثالث أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه وهو عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إذن هذا الحديث استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس في المتفق عليه، استعاذ من عذاب القبر، قال وأعوذ بك من عذاب القبر، فدل على أن على إثبات عذاب القبر. طيب، هذه الثلاث الأدلة فيها إثبات ماذا؟ هل فيها إثبات نعيم القبر؟ ليس فيها. ورد في أحاديث أخرى ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قال فأما المؤمن فيقول آمنت أنه عبد الله ورسوله فيقال له وهذا هو الشاهد من هذا الحديث فيقال له يقال للمؤمن انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال فيراهما جميعا وهذا هو الشاهد قال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فهذا دليل على نعيم القبر فكونه ينظر إلى مقعده من الجنة فهذا نوع من النعيم الحديث الخامس وفيه أيضا إثبات نعيم القبر حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وفيه والحديث الطويل المعروف عند مسلم أحسنت حديث البراء بن عازب الطويل قال جاء في الحديث قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة هذا هو الشاهد يقال للمؤمن بعد أن يسأل أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه عفوا فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها أو روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره وهذا كله يدل على النعيم الذي يكون في القبر ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ما يكون للكافر من العذاب إذن هذا الدليل الثاني من السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ثالثا دليل الإجماع على عذاب القبر ونعيمه فأجمع أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه وحكى ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوي رحمه الله تعالى فبعد أن ذكر حديث البراء بن عازب الذي ذكرناه آنفا قال رحمه الله وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث أعيد بعد أن ذكر حديث البراء بن عازب الذي فيه أن المؤمن يقال له مناد من السماء يقول له ينادي أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة إلى آخره بعد أن ذكر هذا الحديث قال وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن هذه المسألة كم؟ الثالثة المسألة الرابعة المنكرون لعذاب القبر ونعيم مع ثبوت عذاب القبر ونعيمه من القرآن والسنة والإجماع حتى إنه في السنة بلغ حد التواتر إلا أنه خالف في ذلك الملاحدة والماديون وغيرهم من أهل البدع وأشهر من خالف في ذلك الماديون من الفلاسفة وغيرهم وإنكار الماديين مبني على ماذا؟ مبني على أصل عندهم ألا وهو أنهم لا يؤمنون إلا بالحس وينكرون الأمور الغيبية ويسميها بعضهم بالميتافيزيكا فهذا الأصل بنوا عليه إنكارهم لكل أمر غيبي أنهم لا يؤمنون إلا بالأمور المحسوسة وأبرز شبهاتهم ولهم عدد من الشبهات وأبرزها شبهتين الشبهة الأولى قالوا أن المقتول إذا صلب لا يرى عليه أثر عذاب القبر ولا أثر نعيم القبر، فالمقتول إما صالحا وإما غير صالح. قالوا أنه إذا صلب فإننا لا نرى عليه أثر العذاب ولا أثر النعيم، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا لو كشفنا القبر مباشرة بعد الدفن أو بعده بقليل أو بعده بيوم، قالوا لما وجدنا الميت تغير حاله، لما وجدنا أن الميت تغير حاله. والجواب عن هاتين الشبهتين من وجهين. الوجه الأول أن هذه الشبهات مبنية على قياس أحوال الآخرة والبرزخ على أحوال الدنيا، أن هذه الشبهتين مبنية على ماذا؟ أو أن هاتين الشبهتين مبنية على قياس أحوال الآخرة، على قياس أحوال الآخرة والبرزخ على أحوال الدنيا، وهذا لا شك أنه باطل. ونحن الذين نثبت عذاب القبر ونعيمه، الذين نثبت عذاب القبر ونعيمه، لا نقول بأن ما يحدث في القبر أو في الآخرة متفق بما يحدث في الدنيا، نحن لا نقول بذلك حتى يتم إلزامنا بمثل هذه الشبه. طيب، الوجه الثاني نقول أن الإيمان بالأشياء، أن الإيمان بالأشياء دون إدراك حقيقتها يتفق عليه كثير من الناس مؤمنهم وكافرهم. أعيد، نقول أن الإيمان بالأشياء دون إدراك حقيقتها، نحن نؤمن بنعيم القبر وعذابه وبالسؤال وبفتنة القبر وضمة القبر كما سيأتي معنا، ولكننا لا ندرك حقيقة ذلك، واضح؟ والإيمان بالأشياء، نقول الإيمان بالأشياء دون إدراك حقيقتها يتفق عليه كثير من الناس مؤمنهم وكافرهم، مؤمنهم وكافرهم. فعلماء الفلك مثلا وغيرهم يؤمنون بأشياء في علم الفلك يعرفون معانيها ولا يدركون حقيقتها، ولا يدركون حقيقتها. نعيد، نقول أن علماء الفلك وغيرهم يؤمنون بأشياء في علم الفلك يعرفون معانيها ولا يدركون حقيقتها، فلزم من ذلك أن ولا أحد ينكر على علماء الفلك ذلك، فلزم من ذلك أننا حينما نؤمن بعذاب القبر ونعيمه ونحن لا ندرك حقيقته أن ذلك حق، ولا ينبغي لأحد أن ينكر علينا ذلك. طيب، ومن أراد الاستزادة من معرفة ما يثار حول هذه المسألة والجواب عليها فعليه بمراجعة كتاب الروح، كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، خصوصا ما ذكره في صفحة 112 وما بعدها. طيب، إذن هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، هل سؤال الملكين يكون للروح والبدن معا أم لأحدهما دون الآخر؟ أعيد، هل سؤال الملكين يكون للروح والبدن معا أم لأحدهما دون الآخر؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن السؤال يكون موجها للميت بروحه وبدنه. أعيد، القول الأول أن السؤال يكون للميت بروحه وبدنه، وهو قول ابن أبي العز الحنفي وابن رجب وغيرهما رحمة الله على الجميع. يكون زيد جاء والشباب جاءوا ولا أرسل؟ طيب أعيد القول الأول أن السؤال يكون موجها للبدني، يكون موجها للميت بروحه وبدنه، يعني يكون السؤال للروح والبدن معا. وهذا القول هو الذي اختاره ابن أبي العز الحنفي وابن رجب، وهو ما كان عليه أئمة السلف، وهو الذي تؤيد الأدلة كما سيأتي معنا. القول الثاني أن السؤال يكون موجها إلى الروح فقط، أن السؤال يكون موجها إلى الروح فقط، وهذا القول من؟ هاي ماجد ابن حزم، قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن السؤال يكون للروح، هذا موجها إلى الروح فقط. القول الثالث أن السؤال يكون للبدن بلا روح، عكس القول الثاني، يكون للبدن بلا روح. ولا شك أن القول الأول هو الصواب، أن السؤال يكون موجها للميت بروحه وبدنه، وهو ما عليه أئمة السلف، وهو الذي تؤيده الأدلة أيضا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فهؤلاء السلف كلهم صرحوا بأن الروح تعاد إلى البدن. أتمنى تركزوا معي في هذا النص الذي سأذكره لكم، وهو من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور. أهوال القبور، يقول رحمه الله، هو الآن سيذكر مذهب السلف ويذكر ابن حزم ويذكر دليل ابن حزم ويرد عليه أيضا. قال: فهؤلاء السلف كلهم صرحوا بأن الروح تعاد إلى البدن، بأن الروح تعاد إلى البدن عند السؤال، وصرح بمثل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره، وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم وغيره، وذكر أن السؤال للروح خاصة، وكذلك سماع خطاب، وأنكر ألا تعاد الروح إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره، وقالوا لو كان ذلك حقا للازم الإنسان أن يموت ثلاث مرات ويحيا ثلاث مرات، والقرآن دل على أنهما موتتان وحياتان. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ لا، ها يشير الآية، أي آية؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهذا ما استدل به ابن حزم رحمه الله تعالى في أن السؤال يكون للروح فقط، السؤال للروح يكون للروح فقط، وكذلك العذاب يكون للروح كما سيأتي معنا، استدل بهذه الآية. يقول ابن رجب، أعيد كلام ابن رجب، قال: وأنكر ألا تعاد الروح إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره، يعني ابن حزم، وقالوا لو كان ذلك حقا للزم أن يموت ثلاث مرات ويحيا ثلاث مرات، والقرآن دل على أنهما، لا يحكي قولهم، قالوا القرآن دل على أنهما موتتان وحياتان. قال علق، يقول: وهذا ضعيف جدا، فإن حياة الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث، وإنما فيها نوع اتصال الروح في البدن، بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما، وليس هو حياة تامة. يقول من ذلك، يقول إن هذه الآية التي استدلت بها ابن حزم ومن معك رحمة الله على الجميع، أنها ليست في الحياة البرزخية، وإن المقصود بها الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ربنا أمتنا اثنتين، الموت الأولى التي هي قبل الحياة، عفوا الموت الأولى أمتنا اثنتين، الموت الأولى التي قبل الحياة كان عدما، والموت الثاني التي تكون في الدنيا، في الدنيا بعد الحياة. والحياة الأولى أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، الحياة الأولى هي الحياة الدنيا، والحياة الثانية هي الحياة في الآخرة. يقول هذه الآية أتت في الحياة الدنيا، لأن اتصال الروح بالبدن في الحياة الدنيا والحياة الأخرى اتصال كامل، فإن الروح تتصل بالبدن في أحوال كثيرة. من الأحوال التي تتصل بها الروح في البدن حينما يكون الجنين في بطن أمه، وحينما يخرج، وحينما أيضا يكون في القبر، وحينما يبعث يوم القيامة. واضح؟ فالاتصال الروح بالبدن لا يكون كاملا إلا حينما يخرج في الحياة الدنيا وحينما يكون في الآخرة. قال: وأما هذه الآية فلا تنطبق على اتصال الروح بالجسد في القبر، فإنما تتصل به وقت النعيم وقت العذاب، وقت النعيم وقت العذاب. أعيد حتى تتضح عندكم الصورة. قال: فهؤلاء السلف كلهم صرحوا بأن الروح تعاد إلى البدن عند السؤال، وصرح بمثل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وغيره. قال: وأنكر ذلك طائفة منهم ابن حزم وغيره، وذكر أن السؤال للروح خاصة وكذلك سماع الخطاب، وأنكر أن لا تعاد الروح إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره، سواء للعذاب أو للسؤال والنعيم. قال: وقالوا لو كان ذلك حقا للزم الإنسان أن يموت ثلاث موتات، ثلاث مرات، ويحيى ثلاث مرات، والقرآن دل على أنهما موتتان وحياتان. قال: وهذا ضعيف جدا ابن رجب. يقول: فإن حياة الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة. تعلق الروح بالحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة أكمل منه حينما يكون في القبر. قال: فإن حياة الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة بعد البعث، وإنما فيه نوع اتصال الروح في البدن، بحيث يحصل بذلك شعور البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما، وليس هو حياة تامة حتى يكون انفصال الروح به موتا تاما، وإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه ورجوعها إليه، فإن ذلك يسمى موتا وحياة، يسمى موتا وحياة. انتهى كلامه رحمه الله. من أراد الرجوع فليرجع إلى كلامه في أهوال القبور في الصفحة 83. ها فإن حياة البرزخ تراجع، لعلها تراجع، فإن نعم ربما فإن حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة. أحسنت أحسنت، حتى تكون مستقيمة مع السياق. فإن حياة البرزخ ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكالحياة الآخرة. اتضحت؟ طيب المسألة السادسة، إذن نخلص من هذا إلى أن السؤال يكون موجها للبدني وللميت ببدنه وروحه. المسألة الآن الخامسة والسادسة. السادسة: هل عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والبدن معا أم على أحدهما؟ هذه المسألة أيضا اختلف. أعيد: هل عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والبدن معا أم على أحدهما دون الآخر؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيضا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن فقط. أعيد: القول الأول أن عذاب القبر ونعيمه، أن عذاب القبر ونعيمه، أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح، عفوا على البدن فقط، على البدن فقط. وهذا القول نسبه الإمام ابن حجر إلى الإمام الطبري، إلى الإمام ابن جرير الطبري، وأيضا قال به الكرامية، قال به الكرامية على البدن فقط. ها؟ على البدن فقط. القول الأول أن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن فقط، وهذا القول نسبه الإمام ابن حجر إلى الإمام الطبري رحمة الله على الجميع، وقال به الكرامية. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن عذاب القبر ونعيمه، أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط، عكس القول الأول، وهو قول الإمام بن حزم. أحسن، وهو قول الإمام بن حزم أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط. القول الثالث أن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والبدن جميعا، أن عذاب القبر ونعيمه، أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح والبدن جميعا، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي تدل عليه أيضا النصوص الشرعية. ومن ذلك ومن ذلك أحسنت أحسنت أحسنت. ومن ذلك نقول حديثه حديث القبر الطويل، حديث القبر الطويل، وفيه قال ثم يقيض له أعمى، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد، ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. أعيد الحديث طويل لكن أتيت بالشاهد، الشاهد قال ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، قال فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمك يرحمك الله. ها حديث البراء بن عازب الشيخ، ها ما استدل به حديث من البراء بن عازب؟ ايوه ما استدل به حديث البراء بن عازب لكن وجه الدلالة ما هي قطعية. أحسنت. طيب إذن هذا وجه الدلالة من هذا، وجه الدلالة من الحديث هذا الذي ذكرناه أن صياح هذا المضروب، الصياح لا يمكن أن يصدر إلا من بدن وروح، من بدن وروح، أليس كذلك؟ طيب الحديث الثاني حديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب قال جاء فيه قال فتعاد الروح إلى الجسد، حديث طويل، قال فتعاد الروح، هذا الشاهد، فتعاد الروح إلى الجسد، فتعاد الروح إلى الجسد. أيضا حديث ضمة القبر، حديث ضمة القبر بأن الكافر يضيق عليه القبر حتى، أحسنت، حتى تختلف أضلاعه. في الحديث البراء بن عازب تعاد الروح للجسد إلى أنه يكون في القبر بروحه وجسده، وأن العذاب سيقع عليه بالروح والجسد، أن الروح ستعاد للجسد وهو في القبر. أما حديث ضمة القبر أن الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، وجه الدلالة منه أن هذا عذاب الجسد، عذاب على الجسد. فبمجموع هذه الأحاديث التي ذكرناها بمجموعها الروح تعاد إلى الجسد ويسمع هذه الضربة جميع الثقلين إلا الصيحة، واضح، إلا يسمعها جميع الناس جميع المخلوقات إلا الثقلين، وحديث إعادة الروح إلى الجسد وحديث ضمة القبر بمجموعها تدل على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد. في حديث الشيخ الذي يشق هذا فين، في القبر ولا في النار؟ هذا في النار، في النار، هذا في النار وليس في القبر. احنا نتكلم الان عن عذاب القبر ونعيم، نتكلم عن عذاب الفلاغ. طيب اذا هذه المسألة السادسة، ليس كذلك؟ ونخلص من هذا ان مذهب اهل السنة والجماعة ان العذاب والنعيم يقع على الروح والبدن. طيب المسألة السابعة، السؤال والعذاب والنعيم الذي يكون في القبر هل هو عام أو خاص بأمة الإسلام؟ أعيد، السؤال والعذاب والنعيم الذي يكون في القبر هل هو عام أم خاص بأمة الإسلام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، والقول الصحيح أنها عامة لكل الأمم، أنها عامة لكل الأمم، أنها عامة لكل الأمم. أحسنت، من حديث اليهودية، أحسنت، تقول أنه عام، أن هذه الأمور السؤال والعذاب والنعيم عامة لكل الأمم، ودليل ذلك أولا قول الله تعالى وحاق، أحسنت، بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، من هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري ومسلم أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر عند عائشة رضي الله عنها، فقالت اليهودية أعاذك الله من عذاب القبر، تقول لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر، فذكرت عائشة أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اليهود يعذبون في قبورهم، نعم اليهود، وهذا الشاذ، اليهود يعذبون في قبورهم، فدل على أن العذاب ليس خاصا بأمة الإسلام. الحديث الدليل الثالث حديث البراء، البراء بن عازب عند الإمام البخاري، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا، حسن، سمع صوتا فقال لأصحابه رضي الله عنهم، قال اليهود يعذبون في قبورهم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فقال اليهود يعذبون في قبورهم. إذن نقول السؤال والعذاب والنعيم عام وليس خاص بالمؤمنين بأمة الإسلام. طيب المسألة الثامنة، إلى من يوجه السؤال في القبر؟ إلى من يوجه السؤال في القبر؟ هل هو للمؤمن والمنافق والكافر، أم أنه للمؤمن وحده، أم أنه للمنافق وحده، أم أنه للكافر، أم أنه للمؤمن والكافر، أو المؤمن والمنافق؟ نقول المسألة إلى من يوجه السؤال في القبر، إلى من يوجه السؤال في القبر. اختلف أهل العلم على قولين في هذه المسألة، على قولين. القول الأول أنه أن السؤال يوجه للمؤمن والمنافق، أما الكافر فلا يسأل، أما الكافر فلا يسأل. إذن هذا القول الأول، وهو قول من؟ قول الإمام بن عبد البر والسيوطي وغيرهما رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن السؤال للمؤمن والمنافق والكافر، وهو اختيار من؟ الإمام ابن جرير والقرطبي وابن القيم وغيرهم رحمة الله على الجميع. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك، لا هذا دليل على ثبت، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل. أعيد، نقول أن القول الثاني أن السؤال يكون للكافر والمنافق والمسلم، وهذا هو القول الصحيح، ودليله ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، ما كنت تقول في هذا الرجل. فقوله الشاهد منه أما المنافق والكافر فيقال له، دل على أن السؤال يوجه أيضا للكافر كما أنه يوجه للمنافق والمؤمن. طيب المسألة التاسعة، طبعا هذه المسائل نذكرها باختصار ولا أذكر أدلة كل قول، وإنما نذكر القول الراجح بدليله. المسألة التاسعة، عدد الملائكة الذين يسألون وأسماءهم، وأسماءهم، عدد الملائكة الذين يسألون وأسماءهم، وهذه أيضا اختلف فيها أهل العلم، هل هو ملك واحد أم أنهما ملكان؟ والصحيح أنهما ملكان اسمهما منكر ونكير، أنهما ملكان اسمهما منكر ونكير. والدليل ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمة الله على الجميع، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، واضح؟ تمام؟ طيب هذه مسألة واضحة؟ طيب المسألة العاشرة، هل غير المكلفين كالأطفال والمجانين يسألون في قبورهم أم لا؟ يا شباب أحسنت، اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أن السؤال للمكلفين فقط، أن السؤال للمكلفين، وهو قول ابن الصلاح والنووي والسيوطي وغيرهم رحمة الله على الجميع. أعيد القول الأول، أن السؤال للمكلفين فقط، وهذا قول عدد من الأئمة منهم ابن الصلاح والنووي والسيوطي رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن السؤال للجميع، أن السؤال للجميع، وهو قول عدد من الأئمة منهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما رحمة الله على الجميع. أعيد، أن السؤال يكون للجميع المكلفين وغير المكلفين، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأئمة، واستدلوا بحديث اختلف في رفعه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه موقوف، وهو حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا الحديث اختلف هل هو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ام انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا ثبت انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في المسألة، نص في المسألة، واضح؟ طيب المسألة الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، ها؟ عشرة، ها؟ وإذا كان من قول الصحابة إذا لم يعلم له مخالف، تمام؟ إذا لم يعلم ما هو له مخالف، وأيضا إذا لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، إذا لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات يعني بكثرة أخذ من إسرائيل فإنه يكون قوله حجة. طيب المسألة الحادية عشرة، المسألة الحادية عشرة، هل ينقطع عذاب القبر أم هو دائم؟ هل ينقطع عذاب القبر أم هو دائم؟ نقول عذاب القبر نوعان، عذاب القبر نوعان، النوع الأول ما هو دائم، أحسن، ما هو دائم، وهو عذاب من؟ عذاب الكافرين قولا واحدا، ها؟ خلاف بين أهل العلم، هناك من ذهب إلى أن عذاب الكافرين دائم لا ينقطع، ومنهم من قال أنه ينقطع، والصحيح أن عذاب الكافرين دائم لا ينقطع. فإذا نقول النوع الأول عذاب القبر الدائم الذي لا ينقطع، وهو عذاب الكافرين في أصح القولين، في أصح القولين. ودليل هذا القول قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا النوع الأول الدائم الغير منقطع، وهو يكون في حق الكافرين على الصحيح من أقوال أهل العلم. النوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، أنه مدة ثم ينقطع، وهذا عذاب من؟ عذاب بعض العصاة، عذاب بعض العصاة سواء من أهل الكبائر أو غيرهم، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، ثم يخفف عنه. إذن هذه المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة: ها انتهينا من هذه المسألة، هل انقطع عذاب القبر أم هو دائم؟ انتهينا ولا باقي شيء يا عامر؟ ماشي. طيب المسألة الثانية عشرة: هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر؟ هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر؟ لابد أن نفرق بين أمرين يا شباب. الأمر الأول الإمكان، والثاني التحقق والوقوع، هل هو ممكن أو غير ممكن؟ واضح المسألة؟ هل معنى فرق بين الإمكان والوقوع؟ فرق تفرق بين الإمكان والوقوع ولا لا؟ معنى أنه ممكن أنه غير مستحيل، ولكن قد يقع وقد لا يقع، صح؟ ولكن المتحقق هو الذي يقع، ممكن ويقع، يعني إمكان وزيادة. واضح؟ واضح يا عامر؟ واضح؟ حينما تقول ممكن عقلا، تمام؟ معنى ممكن عقلا يعني أنه غير مستحيل، تمام؟ لكن حينما تقول غير ممكن فإنه مستحيل. يتبين الآن بعد ما أذكر المسألة، بعد ما أذكر الكلام عن هذه المسألة، نقول هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر؟ نقول دلت بعض النصوص الشرعية على إمكان إدراك عذاب القبر، دلت بعض النصوص الشرعية على إمكان إدراك عذاب القبر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من؟ لولا أن تدافنوا، حديث أنس: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. طيب من يذكر لنا وجه الدلالة؟ هاي شيخ ماجد. هذا يدل على إمكانية سماع عذاب القبر. هي الذي قال لولا أن تدافنوا دعوت الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلا بأمر ممكن. يا عيني عليك يا ماجد، ما شاء الله تبارك الله. عندك كتاب المنهج المعرفي لابن تيمية حق عبد الله الدعجاني؟ مو عندك؟ فهو هدية لك، خذه من وراك من نفسك. الله يحفظ، شوف الدفع. أيوه خلاص، هذا هدية لك يا شيخ ماجد، تستاهل والله. طيب نقول وجه الدلالة من هذا الحديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، يقول وجه الدلالة أنه لو كان مستحيلا، لو كان مستحيلا لما صح أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به، لو كان مستحيلا لما صح أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن الأمور المستحيلة لا يجوز الدعاء بها، لأن الأمور المستحيلة لا يجوز الدعاء بها، فمن دعا بأمر مستحيل فهو من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم. واضح وجه الدلالة يا شباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به، لو كان أمرا مستحيلا لما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء بالأمر المستحيل هو من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء لا يجوز. ومع ذلك نقول لم يرد في النصوص الشرعية أن أحدا سمع عذاب القبر من البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع أحد عذاب القبر، ما ورد في النصوص الشرعية إلا ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع، كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال إنهم اليهود يعذبون في قبورهم، وحديث ابن عباس في الصحيح. واضح؟ ولكن ورد أنه يسمع صياح المعذب ورد في النصوص الشرعية في بعض النصوص الشرعية أن أنه يسمع أنه يسمع صياح المعذب كل المخلوقات ما عدا الثقلين ما عدا الجن والإنس كما جاء في الحديث ثم الذي ذكرناه قبل قليل قال ثم يضرب هذا أحد رواياته قال ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذني ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذني فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين أعيد حديث عند البخاري ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذني فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين فهذا دل على أن من يليه يعني من قرب منه من المخلوقات تسمع هذه الصيحة إلا الجن والإنس فهذا دل على أن بعض المخلوقات يسمع صياح المعذب في القبر وورد أيضا في حديث صحيح وهو عند الإمام البخاري أن الجن وغيرهم من المخلوقات ما عدا الإنس يسمعون كلام الميت إذا حمل على الأعناق أعيد ورد في بعض النصوص الشرعية أن المخلوقات بما فيهم الجن يسمعون كلام الميت إذا حمل على الأعناق ما عدا الإنس وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد قال يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق أعيد الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها قال وهذا هو الشاهد نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق هذا الحديث عند الإمام البخاري إذن هذه المسألة الثانية عشرة هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر أو لا المسألة الثالثة عشرة ضمة القبر أعيد ضمة القبر وهذه الضمة تكون لكل أحد تكون لكل أحد للمسلم والكافر والمؤمن والمنافق ودليل ذلك حديث أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سعد رضي الله تعالى عنه أحسنتم ماذا قال؟ قال هذا الذي تحرك له عرش الرحمن يقول هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه وهذا هو الشاهد من الحديث لقد ضم ضمة ثم فرج عنه وهذا الحديث صححه الإمام الألباني وأخرجه النسائي رحمة الله على الجميع طيب نقول هذا حديث سعد بن معاذ أيضا حديث عائشة رضي الله عنه وهو في سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ لنجا منها سعد بن معاذ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع الحديث الأول أو المسألة الرابعة عشرة فتنة القبر وسنذكر فيها ثلاثة عناصر أولا معناها معنى فتنة القبر معنى فتنة القبر السؤال والامتحان الذي يقع في القبر السؤال والامتحان الذي يقع في القبر. ودليل هذه الفتنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو هكذا جاء قال الراوي أو قريبا من فتنة الدجال. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. إذن فتنة القبر هي السؤال والامتحان الذي يقع في القبر. طيب، الفرق بينها وبين عذاب القبر، ها في فرق ولا ما بينهم فرق؟ ها هذا السؤال وذاك العذاب، يعني طيب ما هو دليل ذلك؟ ما هو الدليل؟ دليل على أن بينهما فرق. هاي عامر، هاي شباب، هاي واصل. الدليل اللي هو حديث ما ربك وما دينك، هذا دليل في الأسئلة. ثم بعد إذا جاب فيفتح له، يدل على التكليف. أحسنت، هذا أحد الأدلة، أنه يسأل ثم بعد ذلك ينادى صدقت أن أفرش له من الجنة إلى آخره. والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فدل على أنهما شيئان وليست شيئا واحد. طيب نقول الفرق بينهما وبين عذاب بينه وبين عذاب القبر أن بينهما فرق، نقول بينهما فرق. والدليل على ذلك هذا العنصر الثاني، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فدل على أنهما شيئان وليس شيئا واحدا. وأيضا حديث البراء بن عازب حينما يسأل العبد المؤمن ويسأل الكافر أيضا، ثم بعد ذلك ينادي مناد من السماء للمؤمن وللكافر، واضح؟ فدل على أنه سؤال ثم بعد ذلك إما عذاب أو نعيم، والسؤال هو فتنة واختبار. طيب وقتها، وقت هذه الفتنة تكون قبل، ها قبل العذاب والنعيم، تكون قبل العذاب والنعيم مثل ما ذكرنا في حديث البراء. فيفتن أولا، يسأل ويمتحن ويختبر، ثم بعد ذلك بعد السؤال والامتحان والاختبار إما يعذب أو ينعم. طيب العنصر الأخير، مضمون الفتنة أو مضمون السؤال، ها من ربك من نبيك، ورد في الحديث من ربك ما دينك من نبيك، واضح؟ بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولإخواننا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين.